بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مع غرفة رياض الجنة لتصحيح تلاوة القرآن الكريم ومع هذا الدرس الجديد من دروس التطبيق. وقد وصلنا إلى الوجه 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبحانه وتعالى، نسأله سبحانه أن يتفضل علينا من فضله العظيم وهو ولي ذلك سبحانه وتعالى. إذن في هذه الآيات ما زالت تتحدث هذه الآيات ما زالت تتحدث عن اليهود. الآن جريمة أخرى من جرائمهم أنهم اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، إذن لم يتبعوا النبي وإنما اتبعوا الشياطين. وما كفر سليمان عليه السلام، وحاشاه أن يكفر وهو نبي من أنبياء الله تعالى. من الذي كفر؟ الشياطين، هم الذين كفروا لأنهم يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين، وهنا ربما يكون هناك وقف، يعلمون الناس السحر، الوقف هنا ثم نبدأ. وما أنزل على الملكين، يعني ما أنزل السحر على الملكين، أو نصل كما هو المتعارف عليه أكثر، يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين من بابل هاروت وماروت. هاروت وماروت يعني ملكان، وقد تضاربت الآراء في قصتهما هل هما ملكان فعلا أو هما رجلان صالحان، لكن الأرجح أنهما ملكان لأن الله تعالى سماهما كذلك. والله أعلم. المهم في القصة العبرة منه أنهما كانا يعلمان الناس السحر ويقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر، لا يعني لا يعلمان إلا من يصر على أن يتعلم السحر، ويقولان إن تعلم السحر كفر، يعني إنما نحن فتنة فلا تكفر، لا تكفر بتعلم السحر فإنما نحن فتنة. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يصرون يعني على تعلم السحر، وهكذا بعض الناس يعرفون الخطأ ويصرون على اتباعه أسأل الله تعالى السلامة والعطف والعافية. مع ذلك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، السحر وغيره لا يضر إلا بإذن الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، إذا كله بإذن الله تعالى. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، مع ذلك أيضا يصرون على تعلمه. ولبئس ما شروا به أنفسهم، شروا يعني باعوا، بئس ما باعوا به أنفسهم ما له في الآخرة من خلاق. يعني إذا الإنسان تعلم السحر فإنه يكفر ولا يكون له في الآخرة نصيب، يعلمون هذا ومع ذلك يتعلمونه، إذن ولبئس ما شروا به أنفسهم. لو كانوا يعلمون، وهنا أيضا يصح أن نقف ولبئس ما شروا به أنفسهم، أو نصف ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. يعني لو كانوا يعلمون ذلك لما فعلوه، يعني إذا وقفنا هنا ولبئس ما شروا به أنفسهم انتهت الجملة، وهذا تقرر هذا الأمر أنهم اشتروا أنفسهم أو باعوا أنفسهم بشيء، كما قلت شروا يعني باعوا، شروا يعني باعوا، باعوا أنفسهم بشيء سيء، يعني بشيء لا قيمة له، وهو العذاب في الآخرة. لو كانوا يعلمون الحقيقة لما فعلوا هذا. إذا جواب الشرط هنا محذوف، لو كانوا يعلمون حقيقة الأمر لما فعلوا هذا الذنب أو هذه المعصية التي استوجبوا عليها هذا العقاب العظيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، لو كانوا يعلمون. أيضا هنا جواب الشرط محذوف، لو كانوا يعلمون هذا الأمر لا اتبعوا ما أمر الله تعالى به واجتنبوا نهيه. ثم انتقلت الآية إلى أدب، تعلم هذه الآية المؤمنين الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني كلمة راعنا بمعنى انظرنا، يعني تمهل علينا وأمهلنا حتى نفهم عليك ونسمع ما تقول ونفهم. لكن لأن كلمة راعنا تستعمل في اللغة العبرية بطريقة السب والشتم، بمعنى السب والشتم، فإن المؤمنين نهوا أن يقولوها، وجاء البديل، البديل قولوا انظرنا. إذا هذا من أدب الألفاظ، أدب التلفظ، أن يتلفظ الإنسان باللفظ المناسب للحال، ولو كان اللفظ الآخر يعطي نفس المعنى، لكن لأنه يشتبه فيه أن يكون له معنى آخر نجتنبه وننتقل إلى المعنى أو إلى اللفظة التي ليس لها إلا معنى واضح حسن. والآية الأخيرة، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. لاحظوا هذه الآية، وأنزلوها على واقعنا المعاصر. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يعني يودون أن تقعوا في الإثم والعصيان وغضب الله تعالى كما وقعوا هم، لا يريدون لكم الخير. فيعني الخير لا يأتي من الأعداء، لذلك علينا أن نكون حذرين وأن نكون منتبهين وأن نفهم كتابنا وديننا، فإن الخير يأتي من الله تعالى ومن عباد الله المتقين، ولا يأتي من الأعداء والكفرة. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يعني بدل أن يعودهم إلى الحق لينالهم فضل الله تعالى الذي أنزله، لا يريدون من أهل الحق أن ينحازوا إلى الباطل. الله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا كله يعني من الحسد الذي مر معنا في الصفحة السابقة، أنهم كانوا يريدون النبي الخاتم من بني إسرائيل، فلما جاء من بني إسماعيل من العرب حسدوه وكفروا به، وهم يعلمون أنه الحق، مع ذلك كفروا به تعنتا حسدا حسدا من عند أنفسهم، حسدا لأهل الحق. هنا بالنسبة للقراءات، عندنا في الآية الأولى: ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا. القراءة الأخرى: ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا، بتخفيف لكن ثم كسر النون لالتقاء الساكنين، والشياطين مرفوعة لأن لكن المخففة لا تعمل. إذا لكن المخففة ولكن المشددة معناهما واحد، وهو الاستدراك. يستدرك الإنسان أمرا، يذكر كلمة ثم يستدركها، يقول لكن هذا الحكم كذا وكذا. فكلتاهما تفيدان كلتاهما تفيد الاستدراك، لكن المشددة ولكن الشياطين تعمل عمل إما، فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. أما المخففة فإنها لا تعمل، وتكون فقط حرف استدراك وعطف، حرف عطف واستدراك. فهنا: ولكن الشياطين كفروا، يكون الشياطين مبتدأ وجملة كفروا خبرا. أما في الأولى: ولكن الشياطين، فتكون الشياطين اسم لكن منصوب، وكفروا خبره. الذين قرأوا بهذه الطريقة ولكن الشياطين كفروا هم ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف العاشر. إذن 4 من القراء قرأوا هكذا، والستة قرأوا ولكن الشياطين كفروا. يعلمون الناس السحر، ترقيق الراء لورش معروف، وما أنزل وما يعلمان من أحد، وهنا أيضا النقل والسكت معروفون. من أحد إلا بإذن الله، أيضا بأبي عمرو البصري وحمزة والكسائي وخلف العاشر، وتقليد لورش بلا خلاف. ما لهم في الآخرة مرت معنا كثيرا. من خلاق، هنا عندنا الإخفاء لأبي جعفر مع الغنة: ما له في الآخرة من خلاق، الغنة وتكون مفخمة لأن الخاء مفخمة. ولبئس معروفة أيضا سبقت كثيرا، ولو أنهم آمنوا أيضا مرت كثيرا، النقل صلة الميم ثم البدل لورش. وللكافرين عذاب أليم، أيضا مرت معنا كلمة الكافرين فيها التقليد لورش قولا واحدا، والإمالة لأبي عمرو ولوري الكسائي ورويس. عذاب أليم فيها النقل لورش، وفيها لحمزة وقفا باعتبار أنها رأس آية يقف عليها، فيها النقل أو السكت أو التحقيق. النقل والتحقيق والسكت لخلف، وخلاد له النقل والتحقيق ليس له السكت. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، أيضا معنا، ولا المشركين أن ينزل، عندنا الإدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، أن ينزل فيها التخفيف، أن ينزل عليكم، ينزل بأبي عمرو ويعقوب وابن كثير. وهذا مذهبهم، يعني مذهبهم بشكل عام، أينما جاءت كلمة ينزل يقرؤونها بالتخفيف، إلا في بعض المواضع التي انفرد فيها، خالف فيها بعضهم قاعدة. وهي حقيقة مرت معنا قبل وجهين لكن نسيتها: ليس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، أن ينزل. أيضا نفس الحكم، ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب يقرؤون هذا التخفيف. من خير، أيضا فيها الإخفاء أبي جعفر: من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، من يشاء. عندنا الإدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، والوقف على كلمة يشاء فيه 5 أوجه لحمزة وهشام، 5 أوجه: حذف الهمزة مع القصر والتوسط والمد في الألف. من يشاء يشاء يشاء، هذه 3 أوجه. الوجه الرابع لهشام: يشام بالتوسط مع تسهيل الهمزة بالروم، أو يشام الخامس هذا. هذا الخامس وافقها في حمزة وكذلك في الأوجه الثلاثة الأولى، خالفه في الوجه الرابع فقط أنه يقرأ بإشباع المد المتصل، يشان، بينما هشام يشان بالتوسل. وهنا الأخطاء الشائعة يعني تمر كثيرا، كلمة الشياطين مثلا بعضهم يفخمون الياء الشياطين أو الشين الشياطين، أو يرققون الطاء الشياطين، كله خطأ. الشياطين ترقيق الشين والياء وتفخيم الطاء الشياطين. هاروت وماروت أيضا بعض الإخوة يفخمون الهاء، هاروت وماروت يفخمون الميم أيضا وهما خطأ، دائما الهاء والميم مرققان. هاروت وماروت فتنة، الهمس التاء، لا نقول فتنة لا نقلقل التاء وإنما نهمسها، فلا تكفر كذلك الكاف الساكنة نهمسها ولا نقلقلها. بين المرء، المرء تفخيم الراء وترقيق الميم، ليس المرء وليس المرء، لا نفخم الميم ولا نرقق الراء وإنما تفخيم ترقيق الميم وتفخيم الراء. بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد، هنا ننتبه إلى المد المشبع، المد اللازم، 6 حركات مع تشديد الراء وترقيقها، بضارين به من أحد إلا، ولقد علموا لمن اشتراه، تحقيق الكسر في النون، لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، خاء وليس خلاق، تفخيم الخاء ترقيق اللام، من خلاق، من خلاق. ولبئس ما، الهمزة الساكنة ننتبه إلا نقلقلها، ولبئس وليس ولا بئس. والله يختص، ننتبه هنا إلى كلمة يختص، ترقيق الياء وتفخيم الخاء، ترقيق التاء وتفخيم الصاد، يختص برحمته، والله يختص برحمته من يشاء. والله ذو الفضل، كما سبق التنبيه مرارا وتكرارا إلى ترقيق الفاء، ترقيق اللام، ذو الفضل العظيم أيضا تفخيم الظاء. هنا أيضا ننتبه إلى كلمتين، وما يعلمان من أحد، والكلمة التي بعدها وما هم بضارين به من أحد. هنا أصل الكلمة وما يعلمان أحدا، وما هم بضارين أحدا، إذا حرف الجر هنا زائد، أو في القرآن يقولون صلة حتى لا يعني هكذا يعبرون، يقولون صلة بدل أن يقولوا زائد حتى لا يظن أن في القرآن شيئا زائدا لا فائدة منه، هو يعني زائد من ناحية الإعراب وليس من ناحية المعنى، لأنه حتى الحرف الزائد له فائدة معنوية وإن لم تكن له فائدة من حيث المعنى، من حيث المعنى يكون له فائدة للتأكيد، غالبا يزاد للتأكيد، وأحيانا يكون له محل من الإعراب، يعني له عمل إعرابي، وأحيانا لا يكون له عمل. هنا من أحد له عمل، عمل الجر وهو حرف جر، من حرف جر، وما يعلمان من أحد، أصل الكلمة وما يعلمان أحدا مفعول به منصوب، وعندما دخل عليه حرف الجر الزائد جره، إذن حرف جر زائد لكنه يعمل الجر. وأيضا الأخرى وما هم ضارين به أحدا، لأن أصلها مفعول به لاسم الفاعل ضارين، عندما دخل عليه حرف الجر جره فصار مجبورا لفظا منصوبا محلا. من يريد الآن أن يقرأ هذا الوجه؟ نعم، الأخ حمزة، الأخ رجل الحرية، الأخ البوذي. نبدأ مع الأخ حمزة. تفضل يا أخ حمزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون نعم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بارك الله فيكم شيخ الحديث، جزاكم الله عنا كل خير وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله خيرا، قراءة طيبة. كنت أريد أن أنبهك إلى كلمة ينزل عليكم، ينزل فتح اللام، فتح اللام يجب أن ننتبه إليه جيدا بسبب العين المفتوحة بعدها، أي ينزل عليكم، كانت في قراءتك أقرب إلى السكون. بارك الله فيك. أخ رجل الحرية، تفضل يا أخ رجل. تفضل أخ فجر. أخ فجر الحرية، أخ فجر في صوت. تفضل يا أخ فجر. طيب الأخ البوزيدي خرج، إذن الأخ محيي صلاح. أخ محيي صلاح، السلام عليكم فضيلة الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يزيدك علم وبارك الله فيك يا شيخ. أحسن الله عليكم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا لا داعي للبسملة أخي، هنا لا داعي للبسملة، نكتفي بالاستعاذة. الكلام عن الكافرين، وبعد ذلك واتبع، وافتح الباء. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. رقق الياء. ما تتلو الشياطين، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. على ملك سليمان. على ملك سليمان. اكسر الكاف، حقق الكسرة. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملاكين ببابل هاروت وماروت. لا لا، انتبه يا أخي، انتبه. وما أنزل، أولا افتح اللام، أنزل على الملكين، ليس على الملاكين، على الملكين ببابل هاروت وماروت. فخم الراء في الكلمتين، تفضل. صح. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. نعم، فخم الراء أكثر. هاروت وماروت، فخم الراء أكثر في اسمك. هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهم ما يفرق به بين المرء وزوجه. انتبه انتبه انتبه يا أخ محي، انتبه. فيتعلمون منهما، ليس منهم، ما يفرقون، ليس ما يفرق. انتبه إلى اللفظ الصحيح للكلمات، بارك الله. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الإخفاء الشفوي. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. أعد أعد يا أخي. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. في صوت. وبئس ما شروا به أنفسهم يا أخ لو محي. كانوا يعلمون. في صوت يا شيخ، في صوت. أنا أناديك وأخطأت عدة أخطاء، أريد أن أنبهك إليها وأنت لا ترد. ماشي ماشي، الله المستعان. أقرأ شيخ. هل تسمعني أنت يا أخ محي؟ أخ محي تسمعني؟ أقرأ يا شيخ. أنت تسمعني يا أخ محي؟ أنا سامعك. نعم، عندك أخطاء كثيرة مرت، وأريد أن أنبهك وأنت مطنش. ماشي ولا ترد، الله المستعان. أولا، وما هم، عندنا هنا إخفاء شفوي مع الغنة. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بعدها، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ينفع ضم العين، لم يكن واضحا أبدا. ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه، ليس لمن اشتراه، طاء اشتراه، هذه طاء صارت هي تاء، تاء مرققة. لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وليس خلاق، بدون تشديد القاف. فتفضل أعد هذه الجمل وصحح ما فيها من أخطاء. أخ محي سمعتني؟ يا أخ محي هل سمعتني؟ أخ محي صلاح هل سمعتني؟ في صوت أيها الأخوة؟ نعم، يبدو الأخ محي عنده مشكلة في الصوت. إذا الأخ فجر الحرية هل أنت جاهز الآن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح شيخنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نعم واضح. أقرأ شيخنا بس الصوت مش واصل، مش عارف ليش. نعم الآن واصل، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا لا داعي ما هنا تتلو للبسملة يا أخي، الشياطين يا على أخي، ملك أخ فجر، سليمان. أخ فجر، أولا لا داعي للبسملة هنا، ثانيا واتبعوا، ليس واتبعوا، الله تعالى يأمرنا أن نتبع ما تتلو الشياطين، أنت الآن قلت واتبعوا يعني تأمرنا أن نتبع ما تتلوه الشياطين على ملك سليمان، هذا خطأ يعني شنيع جدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به شدد الراء ويتعلمون ما يضرهم وما هم بضارين، شدد الراء جيد. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم

ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. أعد هذه الجملة. والله يختص برحمته، حقق الحركات، ضم الصاد ثم كسر الباء، يختص برحمته من يشاء. والله يختص برحمته من يشاء. والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت، بارك الله فيك أخي الجزيلي وجزاكم الله خيرا. إذن تحقيق الحركات يجب أن نركز عليه جيدا. من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ هذا الوجه أخ سالم عبدو، تفضل يا أخ سالم عبدو. السلام عليكم يا شيخ، شكر الله وسعكم ورفاق بكم الأخ الأخوات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من سورة البقرة الشيخ؟ نعم، الوجه 16، واتبعوا ما تتلو الشياطين. طيب. نعم أخ سالم عبدو، أخ سالم عبدو، السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، في صوت. في صفحة، أي صفحة شيخ؟ 16، واتبعوا ما تتلو الشياطين. طيب إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ليس ببابيلة، ما فيها. نعم.

وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت هاروت وماروت وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيبه بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في أخ طالب العلم قطع الصوت يا أخي قطع الصوت عندك يا أخي يا أخ طالب العلم أخ طالب العلم يا أخ طالب العلم أخ طالب العلم أنفسهم لو كفرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ما في صوت شيخنا شيخنا في صوت الآن في صوت شيخنا في صوت ما يود الذين كفروا رقق النون والكاف والفاء ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل رقق رقق الزال ذو الفضل ورقق الفاء ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم. هكذا شيخنا. جزاكم الله عنا خيرا، بارك الله فيكم، حفظكم الله ورعاكم، وبارك في جميع الإخوة الحاضرين. السلام عليكم.